بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن السيد الحكيم قدس سره أفاد بأنه إذا شككنا في أن ستر العورة بالطين مثلا أو التراب هل يكفي في صحة الصلاة أم لا، فمرجع ذلك إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، أي مرجع ذلك إلى أن المصحح للصلاة هل هو متعين في الثوب وما هو قابل لللبس، أم أن المصحح للصلاة هو الجامع بين ما يصلح لللبس وما لا يصلح. وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فمقتضى قاعدة الاشتغال هو البناء على التعيين، فلا مصحح لصلاته إلا إذا كان الساتر مما هو قابل لللبس لا مطلقا. وقلنا بأن الإشكال على كلام المستمساك في الكبرى والصغرى، أما الكبرى وهي أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فهل مقتضى الأصل هو التعيين أم مقتضى الأصل هو التخيير؟ ومحل الباحث ما إذا علم ثبوت الحكم لعنوان معين ولكن شك في أن هذا العنوان له موضوعية أم أن هذا العنوان مصداق من مصاديق موضوع الحكم. مثلا إذا علمنا أن السجود على التراب مصحح للصلاة، لكن هل أن للتراب موضوعية أم أن التراب مصداق من مصاديق الموضوع والموضوع لصحة الصلاة هو الجامع أي مطلق وجه الأرض؟ وكما إذا علمنا بأن من أفطر متعمداً فإن عليه أن يكفر بصوم شهرين متتابعين، ولكن تساءلنا هل أن للصوم موضوعية في الكفارة أم أنه مصداق لما هو الواجب، ألا وهو إحدى الخصال الثلاث. فمورد دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو ما إذا علمنا ثبوت الحكم لعنوان معين لكن شككنا في أن هذا العنوان المعين هو تمام الموضوع أم أنه مصداق لجامع بينه وبين غيره. فلو كان هذا العنوان هو تمام الموضوع لكان الحكم هو التعيين، ولو كان هذا العنوان مصداقا من مصاديق الموضوع لكان الحكم هو التخيير. فدوران الأمر بين التعيين والتخيير ينصب على هذه النكتة. وهنا تقريبان لجريان البراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. أحد التقريبين يبتني على الانحلال الحقيقي، والآخر يبتني على الانحلال الحكمي. فأما الأول فهو ما أصر عليه سيدنا قدس سره في مصباح الأصول بحسب الطبعة الحديثة، يعني موسوعته، جزء 47 صفحة 525. ففي مصباح الأصول ذكر أنه لا فرق جوهري بين باب الأقل والأكثر الارتباطيين وباب التعيين والتخيير، فإنهما من واد واحد. فكما أن هناك انحلالا حقيقيا للعلم الإجمالي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فكذلك هناك انحلال حقيقي للعلم الإجمالي في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. بيان ذلك: إذا دار الأمر في الصلاة بين أن يكون الواجب الصلاة لا بشرط أو الصلاة بشرط الإطمئنان، فهذا يسمى بدوران الأمر بين الأقل والأكثر، ويدعى فيه الانحلال الحقيقي، فيقال ينحل العلم الإجمالي الدائر بين كون الواجب الصلاة لا بشرط أو الواجب الصلاة بشرط شيء، هذا العلم الإجمالي ينحل حقيقتان. بماذا؟ بيقين وجداني بوجوب ذات الصلاة، وشك بدوي في اعتبار الخصوصية، ألا وهي اشتراط الاطمئنان. فتجري البراءة عن اشتراط الاطمئنان وتنتهي المشكلة. وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، شيخ يقول فالأمر كذلك أيضا، إذ تارة يكون التخيير المحتمل عقليا وتارة يكون التخيير المحتمل شرعيا، والفرق بينهما ما هو؟ أنه إذا وجد جامع عرفي بين المحتملات فالتخيير عقلي، وإذا ما وجد جامع عرفي بين المحتملات وإنما الجامع جامع انتزاعي وهو عنوان الأحد فالتخيير تخيير شرعي. وهذا بنظر السيد الخوي مجرد اصطلاح واختلاف في الصياغة لا أكثر، وإلا ففي الواقع النكتة فيهما واحدة بيان ذلك. مثلا إذا دار الأمر بين أن ما يصح السجود عليه هل هو خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض، فالتخيير المحتمل هنا تخيير عقلي. لما؟ لأن الجامع بين التراب وغيره وهو عنوان الأرض جامع عرفي، إذ يصح للمولى أن يقول الشرط في صحة الصلاة السجود على مطلق الأرض، وهذا جامع عرفي، ويصبح التخيير بين مصادقه تخييرا عقليا. إذن إذا شككنا هل أن المصحح للصلاة السجود على خصوص التراب أم أن المصحح هو الجامع، فهنا التخيير المحتمل تخيير عقلي لوجود جامع عرفي. فبناء على ذلك يقول السيد الخوي إذن لدينا يقين بالجامع، وهو أن المصحح للصلاة السجود على طبيعي الأرض، ما نعين مو مطلق وجه الأرض، لا طبيعي مو المطلق، الطبيعي الأعم من المطلق والمقيد، حيث نعلم حينئذ بأن المصحح للسجود أصل الأرض، أصل طبيعي الأرض، ونشك هل اعتبر مع هذا الطبيعي خصوصية وهي خصوصية التراب، فالاعتبار مجرى للبراءة. ولا يعارض أصالة البراءة عن الاشتراط بأصالة البراءة عن اللا اشتراط الذي يعبر عنه شنو بالإطلاق، لأننا لا ندري هل المصحح للسجود الأرض لا بشرط لنسميها شنو إطلاق، أو الأرض بشرط شيء وهو التراب المعبر عنه بالبشارط، جريان البراء عن البشارط صناعي، أما جريان البراء عن اللا بشارط ليس صناعيا، لأن اللا بشارط مساوق للإرخاء العنان والتسهيل وليس تكليفا وضيقا كي تجري عنه براءة. فبما أن اللا بشرط تسهيل وإرخاء للعنان وليس مجرا للبراءة لكونه ليس ضيقا ولا تكليفا، فتجري البراءة في البشرط فقط، ألا وهو اعتبار التراب. هذا إذا كان التخيير المحتمل شنو عقليا. وأما إذا كان التخيير المحتمل شرعيا، يعني أن الجامع انتزاعي وليس عرفي، مثلا نعلم يقينا أن من أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان فعليه الكفارة ويجزيه أن يكفر بصوم شهرين متتابعين. لكن لا ندري هل أن الصوم موضوعية أم أن الموضوعية للجميع بين الصوم وبين إطعام 60 مسكينا. فالجامع المحتمل جامع غير عرفي، لأن الجامع المحتمل جامع انتزاعي وهو عنوان الأحد. لأجل ذلك فالتخيير المحتمل هنا تخيير شرعي وليس تخييرا عقليا. فيقول السيد أيضا ينحل العلم الإجمالي حقيقة، ولا يكون ثمة فرق بين هذا المورد وباب دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. والسر في ذلك أن العلم الإجمالي إما بوجوب الصيام أو وجوب إحدى الخصال من الصوم أو الإطعام ينحل إلى علم وجداني تفصيلي بأن عنوان أحدهما قطعا واجب. فنحن نعلم وجدانا يقينا بأن عنوان أحدهما قطعا محقق للكفارة، لكن لا ندري هل أخذ وراء عنوان أحدهما خصوصية ألا وهي خصوصية الصيام فتجري البراءة عن اعتبار هذه الخصوصية ولا تعارض بالبراءة عن ألا خصوصية، يعني عن ألا بشرطية، لأنها ليست ضيقا ولا تكليفا. هذا تمام كلامه، زيد حين كان هو مقام عالي ولكن ندعو بالزيادة، زيد في علو مقامه. ولكن تلميذيه السيد الشهيد والسيد السستاني قدس سرهما ودام ظلهما بالمعاني المختلفة لي، أشكل كل منهما على كلام الأستاذ بمدخل. أما المدخل الأول الذي دخل به السيد الشهيد قدس سره كما في الجزء الخامس من بحوثه صفحة 357، قال إنما ذكره السيد خلط. قاعد يخلط هذا، إنما ذكره السيد خلط بين أحدهما المصداقي وأحدهما العنواني. فالحكم إن كان في الواقع معين، يعني أن الواجب خصوص الصوم مثلا، أو أن الواجب خصوص شنو؟ خصوص التراب، فمتعلق الحكم الأحد المصداقي، لأن متعلق الحكم خصوص الصوم، متعلق الحكم خصوص التراب. فمتعلق الحكم لو كان الحكم تعيينا متعلقه شنو؟ الأحد المصداقي، يعني واحد معين. بينما إذا كان الحكم في الواقع شنو؟ تخييرا، بأن كان الحكم في الواقع أنك مخير بين الكفار بين الإطعام وبين الصيام، فمتعلق الحكم الأحد العنواني وهو عنوان أحدهما. فإذا لم ندري هل الحكم معين أم الحكم مخير، فنحن لم ندري هل متعلق الحكم الأحد المصداقي أم الأحد العنواني ولا جامعة بينهما، فكيف يدعي السيد أن لنا يقينا تفصيليا بالجامع وشكا في الخصوصية، والحال بأنه ليس لدينا جامع بين الأحد المصداقي والأحد العنواني؟ فكيف يدعى انحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا بيقين تفصيلي بالجامع؟ هذا خلط، دير بالك من الخلط. وذكرنا أمس أن هذه النكتة من الإشكال موجودة في كلام سيد المنتقى قدس سره الجزء الخامس صفحة 245، ولا يبعد استفادة تلميذ من أستاذه، ولا يبعد استفادة التلميذ من أستاذه. وذكرنا الجواب عن هذا الإشكال أمس، وقلنا أن مدعى السيد الخوئي أن هناك جامعا بين الأحد المصداقي والأحد العنواني، وهو الأحد اللا بشرط المقسمي، وهذا سبق الكلام فيه أمس. الإشكال الثاني على كلام سيدنا قدس سره ما دخل به السيد الأستاذ دام ظله، حيث قال وجود جامع بين الفرضين وهو عنوان الأحد أمر معقول، لا كلام في معقوليته، لكن هذا الجامع لا يقبل الدخول في العهدة. والسر في ذلك أن انحلال العلم الإجمالي لعلم تفصيلي وشك بدوي فرع وجود يقين بأمر يدخل في عهدة المكلف. فإذا وجد يقين تفصيلي بعنوان يدخل في عهدة المكلف، صح لنا أن نقول القدر المتيقن مما دخل في العهدة هو كذا ونشك في الزائد عليه، كما قلنا بذلك في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، حيث قلنا إذا دار الأمر هل أن الواجب الصلاة أم أن الواجب الصلاة بشرط الإطمئنان، فيصح لنا أن نقول بأن هذا العلم الإجمالي انحل إلى علم تفصيلي وهو اليقين بوجوب ذات الصلاة، لأن عنوان ذات الصلاة مما يقبل الدخول في العهدة. فيقال القدر المتيقن مما دخل في عهدة المكلف هو وجوب ذات الصلاة، وأما ما زاد فهو مشكوك ومجرى للبراءة. أما عنوان أحدهما اللا بشرط المقسمي الجامع بينه الأحد المصداقي والأحد العنواني، هذا لا يقبل الدخول في العهدة، إذ ما معنى أن يلزم المكلف بعنوان أحدهما، ولا معنى لإشغال ذمة المكلف بعنوان أحدهما. إذ عنوان أحدهما متمحض في الرمزية والمشيرية ولا موضوعية له ولا نفسية له كي يقبل انشغال العهدة به، فهو مجرد عنوان مشير ورمز محض، وما يقبل الدخول في العهدة فرعا يكون موضوعا ذا نفسية وموضوعية كي تنشغل العهدة به. فاليقين بعنوان أحدهما كاليقين بوجود حجرين في الأحساء، كل شيء ما يترتب عليه، تمام لو لا، ولا يكون موجبا لانحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. ولكن حتى لو كان عنوان أحدهما يا سيدنا الأجل عنوانا مشيرا ومتمحضا في الرمزية وما أكثر الرموز في هذا الزمان، فإن ما يدخل في العهدة منشأ الانتزاع والمرمز إليه، وليس ما يدخل في العهدة العنوان بما هو عنوان. فيقول السيد الخوئي: إذا شككتم هل أن الواجب خصوص الصوم أو أن الواجب الجامع بين الصوم وبين الإطعام، إذن فالمشار إليه اللي ما ندري عنه احنا قادرين نحدده، فالمشار إليه بعنوان أحدهما الذي هو منشأ لانتزاع عنوان أحدهما اشتغلت الذمة به، وذلك المشار إليه جامع متحصل إما في ضمن الأحد المصداقي أو ضمن الأحد العنواني، فهناك جامع يتحصل بأي منهما. فإذا تيقنا باشتغال العهدة بالمشار إليه صار الشك في اعتبار الخصوصية شكا بدويا مجرا للبراءة، مو البراعة، البراءة. هذا هو التقريب، هذا هو التقريب الأول لجريان البراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وهو مبني على الانحلال الحقيقي. التقريب الثاني وهو أن السيدين أو السادة الثلاثة، سيد المنتقى والسيد الشهيد والسيد الأستاذ، الذين ذهبوا لعدم الانحلال الحقيقي في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، هل يقولوا بمنجزية العلم الإجمالي؟ يقولون لا، ولكننا نذهب للانحلال الحكمي، بمعنى أن البراءة تجري في أحد الطرفين بلا معارضين، فلأجل عدم المعارض نقول بالانحلال، لا لأجل وجود يقين تفصيلي بالجامع. وبيان ذلك بحسب ما ذكره السيد الشهيد في الجزء الخامس صفحة 354، قال: إذا لم ندري هل يجب خصوص التراب أم الجامع بينه وبين مطلق الأرض، فنقول تجري البراءة عن اعتبار خصوص التراب، ولا تجري البراءة عن تعلق الحكم بمطلق وجه الأرض. لما؟ لأنه لابد لنا من غرض في جريان البراءة عن تعلق الحكم بمطلق وجه الأرض. فإن كان الغرض من جريان البراءة عن تعلق الحكم بمطلق الأرض هو الترخيص في الأخاص، يعني الترخيص في ترك السجود على الأرض من أساسها، فهذا ترخيص بالمخالفة القطعية. وإن كان الغرض من جريان البراءة أنك إذا سجدت على التراب فلا يجب عليك السجود على الأرض، فمن الواضح أنه من سجد على التراب فقد سجد على الأرض قطعا، فجريان البراءة لغو. إذن جريان البراءة عن تعلق الحكم بمطلق الأرض إما ترخيص في المخالفة القطعية أو لغو، إذ لابد له من أثر. فإما أثره أنك عندما يقول هل يختص السجود بمطلق الأرض أم لا، تجري البراءة عن ذلك، فهل المقصود بالبراءة أن لا تسجد على الأرض أصلا، ترخيص في المخالفة القطعية، أم المقصود بالبراءة أنك إذا سجدت على التراب فلا يجب عليك السجود على الأرض، هذا لغو، لأنه بالسجود على التراب حصل السجود على الأرض. فإذا لم تجري البراءة عن تعلق الحكم بالجامع فقد جرت البراءة عن تعلق الحكم بالخصوصية بلا معارض، والنتيجة أن الحق مع القائلين بأن دوران الأمر بين التعيين والتخيير مجرا للبراءة وليس مجرا للاشتغال، خلافا للسيد الحكيم الذي تبع أستاذه في أن القاعدة هي الاشتغال في الجزء الخامس من المستمساك صفحة 276، تبعا لما ذكره أستاذه العراقي في نهاية الأفكار 3 صفحة 397، فتأمل. Gracias.